نبع من الأخلاق والأنوار يروينا، ما غيره الإيمان للإحسان يهدينا. إن أخلاقنا الإسلامية مرتبطة بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى. لا نحتاج إلا للعودة الصادقة لأخلاق هذا الدين. ينبغي على أي أمة أن تربى فيها الأخلاق على الصفات الفاضلة. الأمر بالتخلق بالأخلاق الفاضلة هو أمر رباني. الحاصل أن الإنسان ينبغي أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى التحلي بها، وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جل المليك إله العرش يعطينا من أخلاق رسول الله يسقينا. لأن كل الأخلاق الحسنة وجدت في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بحب النبي، أنت بتحب النبي، وأنت بتحب النبي. صلى الله عليه وآله وسلم زكاه ربه جل وعلا فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق. يقول: إن أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا المطؤون كلافا الذين يألفون ويؤلفون. هو إحنا محتاجين رجالة زي دول. أنا لا أمدح أمتي، أمتي موجود فيها هذا النور، أخفياء وأتقياء وأنقياء، وما يحبوش يجربوا من هي ولا هو. الرجل حسن الخلق ملوش خصوم، يرحل عن الدنيا بالثناء العاصي. والأخلاق هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. إن العبد لا يدركه بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق. لابد أن نكون على بصيرة أن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل صدور تتسع لجهل الآخرين ولأخطاء الآخرين. السمو الأخلاقي، التعامل الجميل، التعامل الطيب، الأدب، التلطف. ابتسم في وجه أخيك صدقة، صلة الرحم، بر الوالدين، الصدق، الأمانة، عدم الغضب، التواضع. الله الله الله، إيه ده؟ يؤمرك بكده ليه؟ لأنه عارف إن كده في إصلاح للكون كله. الأخلاق هي أهم شيء في المجتمع. لو المجتمع كله بقى متواضع ومحترم ويتعامل بعضه مع بعض باللين والأدب وحسن الخلق، عاش المجتمع في أمان. بإمكاننا أن نتآلف، بإمكاننا ألا نمكن نزغات الشياطين من إفساد ما بيننا. لابد من تكاتف الجسد الواحد، وأنا من الناس اللي أقول لا يستغني بعض عن بعض، عيب علينا. فإذا انتفى الحب انتفى الإيمان، إذا انتفى الحب بيننا، إذا انتفت الأخوة بيننا، إذا انتفى السمو الأخلاقي بيننا. نحب بلدنا ونحب وطننا ونحب أن نرى كلنا على قرب رجل واحد.